بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا في الكلام عن مسالك العلة، وقد أخذنا مسلك الإجماع، والمسلك الثاني مسلك النص، والمسلك الثاني له النص، منه صريح ومنه ظاهر ومنه إيش؟ إيماء وتنبيه. وقد وقفنا عند الإيماء والتنبيه، والإيماء والتنبيه أنواع، أخذنا منها ستة، أظن ستة أنواع، ووقفنا عند النوع السابع، ومنها وهي قوله رحمه الله تعالى: ومنها اقتران الحكم بوصف مناسب كأكرم العلماء وأهن الجهال، فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه وأحل الله البيع وحرم الربا صحته مستنبطة من حله فموما إليه، وعكسه بعكسه كحرمت الخمر الوصف مستنبط من التحريم. طبعا ما في وحرم الربا، إيه هو الشاهد هذا، هو الشاهد هذا، بس عندك صحته، صحته مستنبطة من حله. نعم، اقتران الحكم بوصف مناسب لا شك أنه يدل على العلية، وأنه من مسالك العلة هذا الأمر كأكرم العلماء، فاقتران الحكم بهذا الوصف اللي هو العلم، اقتران الحكم اللي هو الإكرام بوصف العلم، يشعر ويدل على أن العلم هو علة الإكرام، كما أن اقتران الإهانة الجهل يدل على أن الجهل هو علة الإهانة. ثم هو نوعان: أحيانا يصرح بالوصف ولا يصرح بالحكم، وأحيانا يصرح بالحكم ولا يصرح بالوصف. فضرب مثالا للنوع الأول فقال: فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه، يعني من النص، وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا في هذه الآية الوصف هو الحل والحكم هو الصحة، لأن الحل موصوف هنا، ولا والحكم اللي هو الحكم الوضعي لم ينص عليه، هل هو عقد صحيح أم عقد غير صحيح، هو وصف على المشروعية، والوصف يختلف عن الحكم، فقد يكون الحكم فعل محرم وحكمه أنه صحيح، يعني حكم الوضعي، مثل السفر، أو مثل اللي هو المسائل اللي يقول تصح مع الإثم، عتاق العبد المرهون مثلا، عتاق العبد المرهون الحل حلال لكن الحكم حرام، عفوا كوصف، لكنه صح. فهنا الله سبحانه وتعالى نص على حلية البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن لم ينص على الصحة. طيب من أين أخذنا الصحة؟ قال: وصحته أو صحته مستنبطة من حله، يعني أخذنا حكم الصحة من الحل ولم ينص عليه. النصوص شرح حكم تكليف. نعم. حكم الوضع يستنبط منه. بالضبط. قال: صحته مستنبطة من حله فموما إليه، فهذا يعتبر من الإيماء. وعكسه بعكسه، عكسه يعني أن يكون الحكم مذكورا منصوصا والوصف مستنبطا، كحرمت الخمر، حرمت الخمر هنا منصوص على الحكم وهو التحريم، ولم ينص على الوصف وهو الإسكار أو إذهاب العقل أو نحو ذلك. قال: بعكسه، وعكسه بعكسه كحرمة الخمر الوصف مستنبط من التحريم، فهذا لا يعتبر من الإيماء. ذلك قال المرداوي في التحبير: والصحيح أن هذا القسم الذي لم ينص فيه على الذي نص فيه على الحكم لا يعتبر مسلك من مسالك العلة، ليس من الإيماء في شيء. الإيماء هو العكس، أن ينص على الوصف ويستنبط منه الحكم. المثال اللي هو حل الله البيت. يعني الوصف. حل الله البيت. لا. لا هنا المقصود بحكم العقد حكم المعاملة. طبعا الحكم نعم الحل حكم. لكن كأنهم اصطلحوا على أن الحكم التكليفي يسمونها وصف. والوضعي يسمونها حكم. ذلك قال وصحته مستنبطة من حله أي أن حكمه اللي هو الصحة استنبط من حله اللي هو الوصف. وإن كان كما تفضلت الحل نوع من أنواع الحكم اللي هو هذا حلال وهذا حرام، ولكن كأنهم اصطلحوا في هذا الباب على هذا المعنى. وعكسه بعكسه كحرمت الخمر الوصف مستنبط من التحريم. قال ولا يشترط مناسبة الوصف الموما إليه، يعني لا يشترط، طبعا لا شك أن الإكرام يناسب العلم، لكن لا يشترط المناسبة في الإيماء. فيجوز أن تقول أهل العلماء حاكم ضال، ويجوز أن يكون مثلا أكرم الجهال، واضح إلى آخره. وبذلك نكون انتهينا من المسلك الثاني من مسالك العلة وهو النص بأنواعه. الآن نأتي للمسلك الثالث وهو مسلك السبر والتقسيم. طبعا السبر يأتي من الفحص والتنقيب، ومنه قولهم سبرت النهر أي عرفت طوله أو عمقه. كان المسبار، آلة المسبار قديما هي عبارة عن عمود أو عصا طويلة لها خطوط، يأتون ويغرسونها في النهر فيعرفون إيش، يعرفون عمق النهر، عمق كم متر أو كم وحدة طولية معينة. السبر يقول سبرت غور فلان، يعني عرف لوين هو، شو يفكر فيه. أو السبر هو البحث والتنقيب. والتقسيم هو ذكر يعني أقسام الشيء، قسمت الشيء أي ذكرت أن فلان، فأن تقول الإنسان أقسام جسد وروح عيون، تقسيم الشيء. طبعا هنا السبر والتقسيم بعض العلماء، طبعا درج العلماء على كلمة سبر والتقسيم، ويعني نص بعضهم أن الأولى أن تقول التقسيم والسبر، لأن التقسيم يسبق السبر. فلما تذكر أوصاف العلة أول شيء، أوصاف الحكم، ثم تسبر وصف وصف حتى تستخرج العلة. لكن اصطلح على هذا ولا خلاف إن شاء الله ولا إشكال. ثم قال وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي علة. هذا السبر والتقسيم وهو من مسالك العلة. طبعا هذا من المسالك التي لا نص فيها، لأنه إذا وجد النص انتهى الإشكال كما سبق، ولا إجماع فيها إذا وجد الإجماع. وإن كان بعض العلل التي تستنبط من السبر والتقسيم يجمع عليها فتجمع بين المسلكين. فيحصر أوصاف الشيء، فلما يعطي الشريعة، تعطي الشريعة حكما لأمر معين، يأتي المجتهد وينظر لماذا أعطت الشريعة هذا الحكم لهذا الفعل، فيستخرج أوصافه. كالخمر مثلا، لو سلمنا أنه لم ينص عليها أو ليس فيها إيماء أو ليس فيها إجماع، ننظر الخمر فيها أنها سائل، وأنها لونها كذا، وأن لها رائحة نفاذة، وأنها مسكرة مطربة، وأنها نجسة. فنضع كل ما يسمى الآن عند المعاصرين بالعصف الذهني، ذكر كل شيء في المسألة. ثم يأتي يقول أما كونها سائلة فلا أثر في ذلك، لأن إيش، كثير من السؤال لم تأخذ حكم التحريم فيستبد. أما كون لونها كذا فعصير التفاح له نفس اللون ومع ذلك لم فنستبعد، وهكذا حتى يقف على الوصف المناسب للحكم. وقد يكون واحدا، وقد يكون اثنان، وقد يكون ثلاثة، أو أقل أو أكثر. ذلك قال وهو حصر الأوصاف، وهذا التقسيم، وإبطال ما لا يصلح، وهذا يأتي بالسبر، فيتعين الباقي إيش، علتان. يقول ويكفي المناظرة بحثت فلم أجد غيره. الآن إذا نوقش المستدل لماذا جعلت العلة الفلاني الوصف الفلاني علة لإيش لهذا التحريم، يقول والله بالصبر والتقسيم. يقول كم وصف وجد؟ قال وجد خمسة. فيأتي ويقول المعترض وما يدريك أنها خمسة، يمكن تكون ستة أنت غافل عنها، يمكن تكون سبعة. يقول هنا إذا قيل له هذا الكلام يكفي المناظر أن يقول إيش بحثت فلم أجد غيره، هذا رد. وله رد آخر أو يقول يعني الأصل عدمه، يعني يقبل ولا مطعن عليك في المناظرة في هذا الباب إذا قلت أنا هذا اللي وجدته بحثت فلم أجد غيره، أو تقول الأصل عدم الأوصاف، يعني من من من يدعي وجود وصف هو الذي عليه الإثبات، أنا لست مطالبا بالإثبات أنه فيه وصف ما انتبهت له، أنت تزعم ذلك أنت تعال ائتي بالوصف، لكن ما تسكت وتقول لي أعترض عليك في استدلالك لأنك اقتصرت على الخمسة وقد يوجد ستة، فأنا لين تجيب للسادس أسلم لك. لا، وقد أنت اللي إذا عندك شيء يقول، لكن تزعم وجود وصف، لا أنا لست مطالبا بذلك، لأن الأصل عدم الوصف. الأصل إذا اختلفنا هل هم ستة ولا خمسة يقول لك الأصل خمسة. طيب، لذلك قال ويكفي المناظر، ويكفي المناظر يعني في بيان الحصر إذا منع منه أن يقول يعني بحثت فلم أجد غيره أو الأصل عدمه. ها الآن شوف، فإن بين المعترض وصفا آخر، المعترض الثاني هذاك اللي طلع خمس نسميها المستدل، المستدل والمعترض اللي معترض عليه، فيقول الأصل عدمه. طيب، فيقول لا أنا أجيب لك وصف سادس، أنا أجيب لك وصف ما ذكرته. فإن أتى بوصف قال فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله من المستدل، ما يصير تسكت أو المناظر، لكن المستدل أحسن، المناظر تطلق على الاثنين فيكون فيها لبس، نقول مستدل ومعترض. فإذا أبرز المعترض وصفا زائدا حتى يستقيم استدلالك يجب عليك أن تبطل الوصف السادس أو الخامس إذا كان الزائد لزم إبطاله. لماذا؟ عليكم السلام، لأنه لا يثبت الحصر بدونه، لأن استدلالك سينقدح سينكسر. ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، يعني يكفيني كمعترض أن أسقط استدلالك، أن أذكر لك وصفا زائدا لم تذكره، ولست مطالبا بأن أذكر العلة، لأن مهمتي الاعتراض، واضح؟ وأنت مهمتك الدفاع عن دليلك. لكن هذا الوصف هو العلم. نعم. مهما جاء وصف. بالضبط. فإن ذكرت لك وصفا زائدا عما ذكرت، يجب عليك أن تبطل هذا الوصف، تلغيه. سيأتي الآن طرق الإلغاء. لكن أنا ما يصير تقول لي مثلا، طيب أنت قول لي شنو العلة؟ لا ما يصير. المناظرة لها ضوابط. وبالمناسبة هنا من هذا الباب تقريبا. يتداخل علم الأصول بعلم المناظرة والجدل، وهذا علم مهم وعلم عقلي له ضوابطه، يعني من يتعلم المناظرة ويناظر من تعلم المناظرة يرتاحون، لأن في أمور كثيرة في المناظرة ممنوعة، فما يصير مثلا لما أقول لك مثل هذا المثال، ما يصير لما أذكر لك وصفا وأبطل استدلالك تيجي تقول لي طيب يلا أنت قول لي شنو، ما يصير. طبعا هو علم عقلي، هو تصنيفه من ضمن العلوم العقلية، العلوم العقلية استمدادها من العقل، من المنطق أو العقل، وممكن أن تؤخذ من اللغة، ممكن أن تستنبط من الشريعة أيضا. نعم، فهي تستمد من الشريعة، مثلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هنا فيه قاعدة في المناظرة وهي قاعدة التسليم الجدلي. شنو قاعدة التسليم الجدلي؟ اللي سلمت لك جدلا لما قال له قال أنا أحي وأميت. طبعا هذه الحجة باطلة، لأنه شنو قال؟ جاب واحد محكوم عليه بالإعدام وقال أنت براء، وجاب واحد بريء وقتله، قال أنا أحييت ميتا وما قتلت حيا. طبعا بإبراهيم بإمكانه إيش أن يقول له لا أنت مو هذا الإحياء اللي نقصده ولا هذا الإماتة اللي نقصده، لكن هنا أصل لقضية التسليم الجدلي والإتيان بدليل غير قابل للرد. سكت عنه، ما قال إلى الأوضح، قال طيب قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا تعال ورني بالله، فبهت الذي كفر. هذا ممكن تأخذ وتوضع في علم المناظرة ويستفاد منها، لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية أن أنت عندك علم المناظرة بس اللي قاعد يناظرك لا، تضيع أنت وياه. فهذه من أسس علم المناظرة، اللي هو يقول لك ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، أهم شيء يذكر لك وصف قدح استدلالك. ولا ينقطع المستدل، ما معنى انقطاع؟ اللي هو الهزيمة، وقوف الحجة، عدم إقامة الاستدلال، ما ينقطع إلا بعجزه عن إبطاله، إلا بعجزه عن إبطال هذا الوصف. ثم قال رحمه الله والمجتهد يعمل بظنه، ومتى كان الحصر، طبعا المجتهد يعمل بظنه يعني قضية الوصف هذا مسألة ظنية. نعم أنا قلت أن هذا الحكم وهذه المسألة فيها خمسة أوصاف، وبالسبر والتقسيم اكتشفت أن العلة هي الوصف الفلاني. طبعا هذا ليس يقينا، ممكن يكون يقين ممكن يكون غير يقين. لذلك هنا قال ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي وإلا ظني، ولكن القطعي وإلا ظن فظني، أنا عندي وإلا ظني وفظني أحسن، لكن التعليل القطعي قليل جدا كما نص على ذلك المصنف في شرح الكوكب المنير، قال ولكن التعليل القطعي في الشرعيات قليل جدا أو نادر جدا والأغلب ظني، ونحن متعبدون بالظن لا إشكال في ذلك. ثم قال رحمه الله ومن طرق الحذف. الآن من شروط أو من أهم ركائز السبر والتقسيم الغاء الأوصاف إيش؟ الغير مناسبة، سواء ذكرتها أنت أو اعترض عليك بها، فلا يستقيم استدلالك واختيارك للوصف المناسب إلا بإبطالك لإيش؟ بقية الأوصاف. يعني لما تقول أن الخمر علتها في تحريمها الإسكار يجب أن تكون عندك أجوبة عن بقية الأوصاف، لماذا ليست حراما؟ لأنها سائلة، لماذا ليست حراما؟ لأنها نجسة، لماذا ليست، لازم يكون عندك أجوبة، وهذه الأجوبة يجب أن تكون في هذه القوالب بعد، مو تقول لا هي ليست، ليش حرام، ليش ما قلت أن العلة هي أنها سائلة، ما تقول لا بس كذي أنا أشوفها، لا لابد تكون منضبطة. وهذا يسمى الحذف. الحذف يعني إيش؟ يعني إبطال الوصف غير المناسب لأن يكون علة للحكم. ماشي. قال ومن طرق الحذف الإلغاء. الإلغاء وهو بيان المستدل، عندك بيان المستدل وهو إثباته، يعني أنا حاطها في المتن وأنا أشوفها مالها وإن كان يعني معناها صحيح لكن ليست في المطبوع، ليست في الشرح. طيب وهو إثبات الحكم بالباقي في صورة ولم يثبت دونه. هكذا عندك؟ اقراها من عندك. هو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه. طيب طبعا ما عندي فهم، فقط مكتوب في الحاشية تحت. على كل يقول: وهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله ونفي العكس كالإلغاء لا عين. يعني إيش اختصار؟ حتى تثبت عدم صلاحية هذا الوصف في يعني في كونه علة، أن تثبت صورة أخرى ثبت الحكم فيها ولم يوجد فيها الوصف، فدل على عدم اعتباره. مثال: ذهب الحنابلة مثلا إلى صحة أمان العبد المسلم، يعني يجوز للعبد المسلم أن يعطي الأمان للكافر. عند الأحناف لا، لا يصح. الحنبلي يقول لماذا؟ قال: لأنه رجل مسلم عاقل غير متهم في دينه، فنقيسه على الحر. فيأتي الحنفي فيقول: وأين وصف الرق؟ لماذا لم تعتبره في سبرك وتقسيمك؟ فنقول له: وجد وصف الرق في صورة وتخلف عنها الحكم، وهي في العبد المأذون له، في العبد المأذون له من الإمام في أن يعطي الأمان. بالإجماع يصح أمانه مع وجود الرق، فلا يصح لك أن تعترض على الحكم بوجود الرق، لأنه ثبت عندك أن هذا الوصف اللي هو الرق وجد في صورة مع تخلف الحكم عنه. واضح؟ ذلك نقول هذا إلغاء، فيلغو هذا الوصف. طيب، فيظهر استقلاله، يعني يظهر استقلال هذا الحكم بدون هذا الوصف. إثبات الحكم بالباقي، يعني إذا ألغينا وصف الرق ثبت الحكم بالأوصاف الأخرى الباقية. ولم يثبت دونه، يعني هي عبارة فيها نوع من الاضطراب، والمقصود لم يثبت الحكم أو ثبت الحكم بدونه، يعني بدون هذا الوصف الزائد، فظهر استقلاله. يعني خلاصتها أن إذا أردت أنا كمستدل أن أبطل وصفا من الأوصاف ولا أعتبره من العلة، ماذا أفعل؟ أأتي لصورة أخرى غير صورتي هذه، الوصف هذا موجود فيها ومع ذلك ما لم يكن له أثر في الحكم، لم يثبت الحكم، يعني لم يثبت عكسه، أو نقول ثبت الحكم عكسه. يعني في مثالنا اللي قبل شوي، أمان العبد، أمان العبد الصورة المختلف فيها هو العبد غير المأذون، نحن نقول له أمان، والحنفي يقول لا أمان له، يعني ليس له الحق أن يعطي الأمان. طيب، هنا إيش نقول؟ نقول اترك الصورة هذه، ما رأيك بالعبد المأذون؟ أنت يا حنفي تقول أن العبد المأذون يصح أمانه، إذن وجد الوصف في هذه الصورة وأعطيتها الحكم، وبالتالي لم يثبت أو لم يثبت الحكم، يعني زوال الأمان، أو ثبت الحكم اللي هو الأمان، هي بدون هذا الوصف، بدون هذا الوصف اللي زعمته، وبالتالي أنا لم أعتبره في هذه الصورة لأنه ثبت لي أنه غير مؤثر. وصف الرق غير مؤثر في صورتي لأننا جربناه في صورة وقد أجمعنا على أنه غير مؤثر. واضح؟ لذلك قال: فيظهر استقلاله. يقول: ونفي العكس كالإلغاء لا عينه. نفي العكس يعني أن تقول مثلا، أن تقول ثبت الحكم مع وجود العلة، نفي العكس يعني لم يثبت الحكم مع عدم وجود العلة، يعني عكس الصورة، بدل تقول الوصف ليس العلة، عفوا الوصف نقول هنا الوصف موجود والحكم لم يثبت. عكسها هنا نقول ثبت الحكم والوصف غير موجود. يعني الرق في قضية أمان العبد موجود الوصف ولم يثبت له الحكم، يعني المنع لم نمنعه مع وجود الرق، هذا إلغاء. نفس نفي العكس، يعني نقول في صورة من الصور ثبت له المنع والرق غير موجود، مثل الفاسق المسلم الحر الفاسق ثبت عدم صحة أمانه والرق غير موجود، فدل على أن الرق غير مؤثر في عدم في الأمان وعدمه، فهذا يسمونه نفي العكس وهذا يسمونه الإلغاء. وهو بيقول لك ترى هي صورة ثانية تختلف، يقول لك ونفي العكس كالإلغاء مثله، يعني شبيه فيه لكن ليس عين الإلغاء. لاحظ كيف؟ طيب هذه طريقة من طرق الحذف وهي تسمى طريقة الإلغاء، وهي باختصار إثبات الحكم بدون الوصف، إثبات الحكم بدون الوصف في صورة من الصور. واضح؟ أن هذا الوصف غير مؤثر. كيف عرفنا أنه غير مؤثر؟ في صورة متفقين عليها إما بالإجماع أو أنا وإياك على الأقل كمتناظرين، زين اتفقنا على أن الرق وجد في صورة ولم تمنعه من إعطاء الأمان، فدل على أن لماذا مدام هنا ما منعته خلاص هني بعد لا تمنعه. لا تبيع ما ليس عندك. تمام. قال إن الرؤية شوفها ما تبيعها. تفرض عليه أن الطير في الهواء شوفه ولا يجوز. أحسنت. جيد. فدل على عدم اعتبار هذا الوصف. الرؤية. نعم. أحسنت. ثم قال رحمه الله ومنها يعني إيش من طرق الحذف طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق. يعني إيش هذا ما يسمى بالوصف الطردي؟ ما معنى الوصف الطردي؟ الوصف الطردي الذي ليس له اعتبار الشريعة. يعني مثلا لما تقول هذا عبد حر مسلم غير متهم في دينه فيصح أمانه، طيب فيأتيك واحد معترض يقول لا وين أوصاف الثانية؟ شنو أوصاف الثانية؟ ليش ما قلت أسود البشرة؟ ليش ما قلت طويل؟ ليش ما قلت قصير؟ ليش ما قلت متين؟ ليش ما قلت ضعيف؟ ليش ما قلت عيونه زرق؟ نقول هذه الأوصاف طردية. ما معنى طردية؟ يعني لم يعهد في الشريعة أنها علقت الأحكام بها. ما في عندنا حكم في الشريعة يختص بالطوال، ولا عندنا حكم يختص بالسود، ولا عندنا حكم يختص بالعبيد أو عفوا بالبيض، أليس كذلك؟ فيقول لك هنا من طرق الحذف الطرد، مو الطرد يعني الحذف، لا الطرد يعني الاضطراد، أن هذا وصف طردي أي يذكر تبعا وليس ولم يعهد من الشريعة إناطة الحكم عليه، يسمى الوصف طردي. لذلك يكفي أن تقول في المناظرة هذا وصف طردي. ما معنى وصف طردي؟ يعني لا اعتبار له. واضح؟ والعاقل لا يذكر في شيء ما إلا وصفا مناسبا. يعني مثلا تقول أنا مثلا أحب فلانا الكريم الشجاع الطويل، ماشي تحب كريم شجاع مقبولة، بس هل الطول له علاقة؟ ما له علاقة. نعم يفهم أنه تحبه عشان كرمه، يفهم أنه تحبه عشان بس علشان طوله مو مقبولة. كذلك لما تأتي وتقول أنا أحب فلانا، خلنا أخذها مثال عملي، أحب فلانا، أنت إذا أردت أن تفكر في سبب محبتي له تجمع أوصافه، راح تجد فيه أوصاف كثيرة، لكن في منها أوصاف طردية. عند بيت كل الناس عند بيت، أو يمشي على رجوله، أو يتنفس برئته. ليس من المعقول أن تنيط محبتي بمثل هذه الأوصاف، لأنها طردية موجودة عند البشر كلها. فإذا جئت وقلت يحب فلان لأربعة أوصاف، فيجاك واحد قال ليش ما ذكرت الطول؟ ليش ما ذكرت أنه يتنفس؟ ليش ما ذكرت كذا؟ تقول لا هذه أوصاف طردية. يعني إيش طردية؟ لم يعهد إناطة الأحكام بها. وهذا في الشريعة نفس الشيء، إما طردية عامة قال مطلقا كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم إذا كنت تتكلم عن مسألة معينة مثل مسألة العتق، مثلا تقول الحكم أن هذا إذا فعل كذا عتق، شنو علة العتق؟ لا أثر أنه ذكر فعتق أو أنه أنثى فعتق، لا لا ما أثر ذلك. قال كالذكورية في العتق، وصف الذكورية في العتق وصف طردي. أيوة الأمر والأمر. طيب إذن ومنها طرد المحذوف مطلقا كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورية في العتق، الذكورية وصف طردي في العتق، لكنه في باب آخر ليس طرديا، مثل الشهادة، فشهادة الرجل ليست كشهادة الأنثى، واضح؟ والولاية في النكاح الرجل غير الأنثى. أيوة لا يبع مثلا، لا ما يختص فيها الذكورية، هنا الذكورية وصف فيها، الوصف فيها طردي إيه، لكن في بعض الأبواب لا، الذكورية ليس وصفا طرديا بل وصف مؤثر، شهادة الولاية في النكاح، الوصية، الحضانة إلى آخره. ثم قال رحمه الله ومنها أي من الطرق التي يحذف فيها الوصف غير المناسب، ومنها عدم ظهور مناسبة، مثل السائل في بالنسبة للخمر ما يكفي، وما ظهر لي مناسبة، السوائل كثيرة، إيش معنى هذا؟ ويكفي المناظرة بحثت، إذا واحد قال لك إيش دراك أن ما فيها مناسبة، يقول لك والله هذا اللي توصلت له بعد بحثي، إيه أنا بحثت بس في المطبوع تحت بحثت فلم أجد، نعم وهذا أنسى بصراحة. طيب فلو قال المعترض، لو قال الآن المعترض عليك الباقي كذلك، يعني أنت قلت أن الخمر مسكرة، الخمر محرمة للإسكار، فهذا الوصف اللي أشوفه مناسب، يأتيك معترض ويقول الباقي كذلك مناسبة، لونها، رائحتها، مادتها أنها سائلة، هي كذلك مناسبة. يقول فإن قال الباقي كذلك فله حالتان، إما أن يقول لك ذلك بعد التسليم بالوصف الإسكار أو قبل التسليم، فإن قالها بعد التسليم قال الباقي كذلك بعد تسليم مناسبة لم يقبل، إذا سلم لك أن الخمر محرمة للإسكار خلاص لا يحق له أن يعترض عليك وأن يذكر مناسبة أخرى. أما إذا اعترض قبل التسليم، وقبله أي قبل التسليم فصبر المستدل أرجح. لماذا صبر المستدل أرجح؟ لأنه موافق لتعدية الحكم، يعني المستدل لما يقول هذا الحكم حرام لأنه مسكر أعطى للمسألة حكما متعديا يمكن أن نقيس به غيره، بخلاف المعترض هو يمنع التعدية. والأصل في الأحكام الشرعية أن لها علة متعدية، هذا هو الأصل، لذلك نرجح الصبر المستدل. وليس له بيان المناسبة، يعني يكفيني أن أرى أنا كمجتهد أنها مناسبة، لكن ليس بالضرورة أن أبينها لك، ولا تقول بينها لي وإلا ترى استدلالك باطل، لا ما تقدر تبطل استدلالي بمجرد سكوتي عن بيان المناسبة، واضح؟ ثم قال والصبر يكفي أن ما عليها اعتراض، يكفي أن ما عليها اعتراض، أحسنت، مو بالضرورة أبينها. والصبر الظني حجة مطلقة، الصبر الظني اللي هو مثل ما قلنا قبل شوي، الصبر اللي يقول هذا حسب اجتهادي وظني حجة، مطلقا يعني سواء كانت من استدلال المستأنف أو في مناظرة، واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال رحمه الله ولو أفسد حنبلي علة شافعي، طيب لم يدل على صحة علته، يعني لو نجحت في أن أفسد استدلالك لا يعني أن أنا صح، إثبات بطلان استدلالك لا يعني صحة استدلالي، يمكن لا أنا صح ولا أنت صح. فلو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، يعني الحنبلي، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه وإلزام له صحة علته، ولكل حكم علة تفضلا. طبعا انتهت المسألة، لكل حكم، هذه مسألة جديدة. يعني يقول لك المسألة الأولى نجاح المناظر في إبطال حجة خصمه لا تعتبر دليلا على صحة حجته، هذه قاعدة في المناظرة، إبطال حجتك شيء وإثبات حجتي شيء آخر. يمكن أنجح في إبطال حجتك بس ما أنجح في إثبات حجتي، هو الطريق بس وإلزام له بصحة التي يعني لأبطل. إيه أنا أقول لك مثلا، أنا يلزم من كلامك أنك تقول بكذا وكذا، فأنا أحدك إذا قلت بصحة علتك سأوقعك في خطأ فتنقطع، هذا معنى الكلام. يعني ليس إثباتا لحجتي، لكنه إيش؟ إذا هو ليس إثبات لصحة حجتي، عبارة عن إيش؟ عبارة عن إبطال لصحة حجتك. إيه، وإلزام له صحة علته، إلزام لك أنت. إيه يعني إذا صحت علتك يلزم منها كذا وكذا وكذا، إما أن تلتزمها ووقعك في مشاكل، أو تقول لا إذا أتراجع عنها. المذهب الثاني أيوة يبين لنا علتي صحيحة ويبطلها. أيوة لكي يلزمك فيها. لا ليس لا لا لا علاقة لها. يقول ولكل حكم علة تفضل، هذه مسألة هل الأصل في الأحكام التعليل أم التعبد. يقول لك لكل حكم علة، يعني الأصل في الأحكام التعليل، تفضلا من الله عز وجل ليس وجوبا، والذين قالوا بالوجوب هم المعتزلة، فهنا قوله تفضلا خروجا من المعتزلة الذين قالوا بوجوب الصلاح والأصلح وليس واجب سيت الآن في السفارينية ولا الصلاح ويح من لم يفلحي، ويجب العمل بالظن فيها إجماعا، يعني بالعلة إذا ظهرت يجب العمل فيها بالإجماع، فلا علاقة باليقين للعمل بإيش؟ بالعلة. ونقف هنا.